السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا توقفنا في قصة يوسف إلى أنه طلب من ربه أنه يدخل السجن، فهو أحب إليه مما يعرض عليه، أو بالفعل أتى القرار من هؤلاء وأدخلوه السجن. وسبحان الله، يظهر في القصة استراتيجيات وطرق أهل الباطل في التعامل مع أهل الحق إذا أرادوا أن يثنوه ويصرفوه عن الحق. ماذا يصنعون؟ ليهم طرق، هذه الطرق ممكن تكون الإنهاء. لما إخوة يوسف كانوا على باطل، أرادوا أن ينهوا يوسف من الوجود، فإنهاء وجود. أو ممكن سبحان الله أهل المعاصي يتعاملوا مع أهل الحق من باب الإغواء، كما حدث في قصة امرأة العزيز. وأما الثالث هو الإلغاء، وهو أن يكون موجود بجسده لكن غير موجود أمام الناس، وده كان بالسجن والقهر، لأن أهل الباطل لا يريدون أن أهل الحق ينفردوا بالناس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من أهل مكة كلاما واحدا، يقول لهم: خلوا بيني وبين الناس، أنا أدرك أن الناس تريد الخير. فيقول لهم النبي: إذا عرض الخير بصورة جيدة فهناك كثر سيمتثل ويؤمن، وهذا أكبر دليل ما نحن فيه شهر رمضان. تجد الناس سبحان الله المساجد ممتلئة، من أين أتى هؤلاء؟ كل دول جم منين؟ هم يريدون الخير. إذا خلب، شوف النهاردة مثلا الليلة اللي حصل فيها الزيادة دي، فسبحان الله عاد الناس مرة أخرى. شوف التهجد، ما تلاقيش مكان ليك أنك تصلي، سبحان الله. وهذا يدل على أن هذه الأمة ما زال فيها خير، وهذه الأمة تمرض ولكن لا تموت. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف: ودخل معه السجن فتيان. سبحان الله، يقدر الله البلاء ويقدر معه مفاتيح الفرج. ودخل معه، هؤلاء الذين سيدخلون معه الآن هم سيكونون سببا للفرج غدا. فربما سبحان الله أنت لا تدرك السر في البلاء والسر في التقدير ومش عارف ايه والكلام ده كله. ودخل معه السجن فتيان. الفتيان دول إن هم كانوا خدم، والقصة معروفة لكم، هم كانوا خدم عند مين؟ عند هؤلاء الكبار، ويبدو أنهم كانوا شباب لأن ربنا ذكرهم بهذه الصيغة فتيان. وفيها أيضا فائدة من طرف خفي، أن السجون في القدم لم تكن انفرادية، يعني عادي، يعني كان لسه في مساحة أن هم يسيبوا الناس ممكن يقعدوا مع بعض يعني. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما، اسمه إيه؟ حدش عارف اسمه ايه؟ كل ما لا يشغلك القرآن به فلا تنشغل به. القرآن لا يريد منك أن تنشغل مسمى، فما تنشغلش بالتفاصيل التي تشتت الفكرة عنك. أحيانا بعض الناس كده ايه، زي الأطفال كده، تيجي تقول كان في مرة كلب، فيقول لك ايه، كان بوليسي ولا بلدي؟ يا ابني خلينا نقول الفكرة، تتنزل معاه في الخطاب فتقول له كان كذا، وهكذا. فأحيانا الأمور الطفولية دي دعك منها. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. هؤلاء الاثنين دول شافوا رؤية وهم مسجونين مع يوسف. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا، ليه راحوا ليوسف؟ ربنا قال، هم قال ليه راحوا ليوسف؟ إنا نراك، إحنا شايفينك راجل كويس، إحنا شايفين أثر الخير عليك. ثم قال ابن جرير كان يطعمهم وكان يفرش لهم، كان بيخدمهم. سبحان الله، رغم أن المكان ده بقى مكان إيه؟ بلاء ولا مكان رخاء؟ هو ما في واحد يكون وشه أبيض بيتغير من مكان لمكان؟ الوش بيتغير ولا بيظل أبيض؟ كذلك الخلق، أما يكون عندك خلق جيد وإن هي مش ناس وناس، هتلاقيه معك في كل حاجة. يعني مثال مشهور جدا، إحنا في الزحمة دي تيجي واحد يقولك في مكان، تقول له فين؟ في واحد زميلك بقى أنت عارف اللي هو إيه، اللي معاه كارنيه ناجي، اللي هو ناجي من النار ده، ده يتوب شايفه من بعيد كده، تعال فاضي خالص تعال، وهي مشهورة جدا في الصفوف الأولى، طب ده طوب مرصوص خلاص هتكسر فيه؟ مش هتكسر. ومرة واحدة جاءت ليه، ده طلع فيه باب حديد فاضي فيه، عم جي مين بقى؟ جي خمسة ستة كده. طب انتوا يا جماعة سبحان من ايه، من ايه افسح في هذه المجالس؟ هؤلاء من يفعل ذلك، وأنزه يعني إخواني يعني، بس من يفعل ذلك يراجع نفسه، هذا الخلق إن كان لله فلماذا ينزل على آخرين وغيرهم؟ لا أنت تراجع نفسك. تبسمك في وجه أخيك الصادق، يتبسم في مين؟ أخيك. أخيك ده اللي هو مين؟ هو واحد ملتهي بس، هو ده أخويا، ده مش ملتهي، ده بقى من اللي من الناس التانية الوحشة اللي هو إيه كشر فيه. لا ما ينفعش، انت النهارده لو هذا الخلق كان لديك هتعمله، في بلاء في رخاء هتعمله. يوسف كان محسن، كان عنده الاحسان العالي ده، والاحسان العالي ده بيغير سبحان الله، وده اللي بيسموه يعني التربيه بالقدوه، ان الانسان يشوفك يتحرك. كان في واحد مشهور جدا، هو مش هقول اسمه، بس هو كوميدي مشهور جدا من الغرب، بيقول ان اجمل مشهد شافه في حياته أنه هذا المشهد، أنه كان في يوم من الأيام رايح مع والده وإخواته يتفرجوا على فيلم في السينما، بيقول فواقفين في الطابور، وكان قدامنا في واحد واقف معه ستة أولاد وزوجته وهذا الرجل، بيقول يعني كلهم كله فرحان وبتاع. لما قرب من شباك الذاكر وبتاع فعرف السعر، فده أنه يهمهم هو وزوجته كده وبتاع، فإيه أراد أن ينسحب. هذا المشهور ده اللي بيحكي القصة بيقول إيه؟ فأخرج والدي $20 ثم ألقاه تحت قدم هذا الرجل، ثم إيه طرق على كتفه قال يا فلان يا فلان انظر ما وقع منك، فنظر في إيده إيه $20 فدفعها ودخل، وسحبني والدي وإخوتي وقال ليس معي المال، وأنا حصل كذا وكذا. قال فهذا الموقف كان أجمل عرض رأيته في حياتي. هو كان داخل يتفرج على عرض، فبيقول أجمل مشهد شاهدته في حياتي هو هذا المشهد. سبحان الله، التربية أنك ابنك دايما بيبصلك، أو هتكون فاكر كده، هتلاقيه بيقعد جنبك كده، أنت تتحرك صبعك في التشهد كده تلاقيه بيتحرك كده، أنت بتحرك بس مرة واحدة عند لا إله إلا الله تلاقيه عند الشهادة بيحرك. هو جاب الكلام ده منين؟ في واحد ابنه بيرسم رسمة، بيرسم يعني، فرسم البيت بتاعه، بيقول له أنا بيتي في المستقبل هيكون كده يا أبي، فقال يرسمه يرسمه يرسمه يرسمه، قال له ما شاء الله، قال له إيه المطبخ ده؟ قال له بس، قال له ده مطبخ، المطبخ بتاعي، قال له بس كبير قوي، قال له أنا مش عاوز أعمله صغير عشان كل شوية إيه ما تزعقش زي ما ماما بتزعق طول المطبخ صغير. عدينا النقطة دي. التانية قال له إيه الغرفة الصغيرة دي قوي؟ قال لي دي، قال له دي الغرفه اللي هحط فيها تيتا زي ما انت حاطط تيتا ايه في الغرفه دي. شفتوا بقى الناس مركزه ازاي في الرسمه؟ وهو بيرسم الرسمه بتاعه المستقبل، وهو بيعملها ايه، رسمها بفطرته قبل ان يرسمها باصبعه، هو رسمها كده يعني. فاوعى تكون فاكر ان الحاجات دي ما بتاثرش، لا، هذه الدعوه بتؤثر جدا. ما ينفعش تكون بتشرب سجاير وبتدخن وتقول له يا ابني ما ينفعش، وتروح واخد نفس كده، والله يا حبيبي هتضيع وهتتعب، حضرتك في مكان وهو في مكان بقى، كل سنه وانت طيب. ولو سمع كلامك هيكون سامع من باب المنع للمناعه، في فرق كبير جدا بين المنع والمناعه. المنع ده اللي هو ما تاكلش. حاضر مش هاكل طول ما انا شايف حضرتك مش هاكل. ليه؟ لان انا ممنوع. لكن لما حضرتك تسيبني والاكل قدامي وانا امتنع عن انا عندي مناعه. ف انك من الاشياء المهمه جدا انك تغرس في ابنك المناعه على المنع، خاصه في الزمن اللي احنا فيه ده. كان زمان الولد يفت مثلا يقول لك انا مبتلى بتفرج على حاجات مش كويسه، تقول له ايه؟ يعني مثلا حوالي 15 سنه كنت تقول له ايه؟ من 10 سنوات تقول له سيب الجهاز فين؟ في الصاله، صح؟ سيبه في الصاله كده وبتاع والكلام ده. ايام بقى ايه يعني، سواء بقى كان تلفزيون ولا ايام بقى ما كان النت بسلك. فتقول له ايه؟ طبعا الجيل اللي هو 22 سنه معاه معاش الحاجه دي. فتقول له في الصاله، طب النهارده تقول له ايه؟ هتقول له صلاة؟ صلاة؟ هو أصلا سيب لك اللاب وسيب لك كل حاجة. ده أنت بتفتح النور تلاقيه نايم والبطانية عليه، تقول إيه؟ ربنا يا ابني يعينك يا ابني والله، وهو بيتفرج خلاص وأنت مش شايف حاجة ولا حاسس بأي حاجة. ليه؟ ليه؟ لأنه لم يتربى على المناعة، هو تربى على إيه؟ على المنع. طبعا دي ليها أساليب كتير جدا، ما تجيش تسألني بعد الدرس تقول لي إيه الأساليب. ليه؟ لأن أنا في هذا الدرس احدى الاشياء التي بحاول ان انا اوصلها، يعني ان انا بشاور لك ان في الحته دي في هنا حاجه، في هنا بفتح لك شبابيك في الذهن، في هنا علم معين لازم تتعلمه، في كذا في كذا في كذا. اللي بيحس بمرض بدنه يفتش ويقول احسن دكتور ايه والكلام ده. اما يجي واحد يستشيرني ولا والده ولا حد بيسالني اقول له ايه؟ اقرأ كتاب كذا في التربية، يقول طيب أعمل إيه بسرعة كده كروشيت؟ لا مش هديك. لأن التربية يا جماعة بالذات لازم الوالد والوالدة يكونوا إيه؟ جزء رئيسي من الحل. يعني لازم الوالد نفسه والوالدة يكونوا مشاركين في الحل. لكن ليه؟ لأن حضرتك أحد أسباب المشكلة. بس مش هينفع كل واحد يواجهك ويقول لك كده. الولد ده مش مسؤول ودلوقتي داخل في ثالثة رابعة جامعة ولا يعني ما تقدرش تديله حاجة زي ما كان اللي الشعبي مرة بيقول لابنه روح هات لي حبل، قال له في طوله قد ايه؟ قال له كذا، قال له في عرض ايه؟ قال له في عرض مصبت فيك. هو الحبل هتقول لي عرض؟ بقول لك روح هات حبل تقول لي عرض ايه؟ وخاصة بقى زمان في الزمن الماضي ده عرض ده عرض هيقيس لك ايه يعني؟ هو الولد مش فاهم. زي الام اللي كانت بتقول لي انا ابني اتخرج من كليه مرموقه يعني اللي بتسمى كليات القمه واتجوز، فتقول لي انت تتخيل ان الانبوبه خلصت عنده بيقول لها اعمل ايه؟ وبعدين شويه تقول لي ده اعجب من كده، بيقول لي العيش خلص اللي كان جاي في ايه؟ في الصباحيه والدخن والكلام، العيش خلص اجيب منين؟ فهي طبعا بتسالني بتقول لي طب هو ده ينفع؟ طبعا عاوز اقول لها كلام، هقول لها ايه؟ فات القطار. واحد في يوم من الأيام بيسأل أحد العلماء الكبار من تونس، بيقول له أنا أريد أن أربي ولدي. قال تزوج؟ بيقول له أريد أن أربي ولدي ولي له سنتان. قال فات القطار. هنشتغل بس هيبقى فيه صعوبة. فات قطار ده لسه عنده هي سنتين، احنا لسه هنقول يا هادي. قال لك لا، اصل التربيه بتبدا الاول من اختيار الزوجه. انت ما تختار واحد، ما انت تختار واحد يعني انت دلوقتي مصمم وعاوز حد يعينك في التصميم، تاخد واحد بيكره التصميم؟ ما ينفعش. انت عاوز ابنك مثلا يحفظ القران وفي واحده نفسها ابنها يكون مغني مشهور، فانت لازم من البدايه تختار مين ليسكن اليها السكن بتاعك، وهي تختار برضو السكن. فقال له فات القطار. فالأم اللي بتسأل والكلام ده بيبقى فات القطار. فرقم واحد أي أم في الدنيا المهنة المقدسة لها هي التربية. أي حاجة تانية بقى أنت شغالة فيها دي بقى دي زيادة، حضرتك بقى دكتورة، حضرتك مهندسة، حضرتك أيا كان، لكن رقم واحد إن حضرتك إيه؟ أم. الأنثى إذ الأنثى أول ما بتولد بتولد أم، ثم تمارس الأمومة عندما تنجب، والذكر يولد ذكر ثم يمارس الأبوة عندما يرزق ولد. لكن البنت أصلا مولودة أم، ما عندها حاجة دي. فلما النهاردة الجيل اللي طالع دلوقتي جيل مشوه تربويا وعنده محتاج تقول له في محو أمية تربوية، الجيل ده لابد اللي احنا نعيد، اللي احنا نحاول بقدر الإمكان ان احنا هؤلاء يكونوا جزء من اللي من الحل، لا يكونوا جزء من اللي المشكلة. اضبطوا الخارجي. فهنا يوسف بقدوته أثر في هؤلاء وبسلوكه أثر في هؤلاء، وده بيخلي فيه جيل كله تطلع ما شاء الله. زبيد اليامي ده كان مؤذن مشهور جدا، يثني عليه الإمام الذهبي في السير، كان بيعمل حاجة جميلة جدا، يشوف جيل كامل في الحي أثر فيه بالحاجة البسيطة دي، سلوك بسيط. عارفين كان بيعمل ايه؟ واحد فينا الحلويات شالت فكرة الحلويات دي، كانت فكرة زبيد اليامي ده. كان بيعمل ايه؟ كان يقول لأصفار الحي: من يصلي معي الفرض له 5 دراهم. فكان الناس يطلقوا 5 دراهم، بقى كله يقف في الصف وبكاء كمان. فكانوا الأطفال كلهم ايه يأتون إلى الصف وقلوبهم متعلقة بال5 دراهم. ففي يوم من الأيام واحد قال له: انت بتتجاه، انت عامل لنا دوشة ومجمع لنا الأولاد كلهم في الجامع. قال: وما في أن أشتري قلبه ب5 دراهم ويحب الصلاة. ايه المشكلة يعني؟ نشتريه ب5 دراهم، نشتريه بشوكولاتة، نشتريه بكذا، نشتريه بكذا. ليه؟ لأن الطفل اللي هتطرده النهاردة هتدفع دم قلبك عشان تدخله الجامع تاني وعم يكبر. اللي بيطرد النهاردة تيجي تقول له بقى وبتاع، وفي ناس أول ما بتصلي كده يقول لك: مين اللي كان بيخبط هنا؟ أقعد وراه وهاته ومش عارف إيه. طبعا ما واحد كده يلاقي فيه 4 بيجروا وراه، ده إن شاء الله بقى إيه ده بقى، ولو منهم واحد يعني الله أكبر، يعني العرض عرضين وملتحي. ده هيدنه، حاطط في ذهنه ان المسجد في ملك الموت، فهياخد موقف من المسجد. مين اللي كان السبب؟ انا وانت. بس معنى كده ان احنا مش نجيبهم يلعبوا برضو، ايه، نحاول بقدر الامكان نروضهم ونؤدبهم. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما: اني اراني اعصر خمرا. وقال الاخر، هما الاثنين شافوا رؤية، فالرؤية دي هنحكيها لمين؟ نحكيها لمين؟ هم عارفين بعض، واحد خمرجي والتاني شغال عند مين؟ عند الظلمة. قالت: احنا فاهمين بعض، انت مش هنعرف نحكي لبعض، احنا الاثنين هتورطني لو حكيت لك، تعال نشوف حد من الصالحين، الراجل ده كويس. اني اراني اعصر خمرة، ان هو كان بيجيب العنب وينشفه ويصير خمر، وكان بيسقي الناس خمر. وقال الاخر: اني اراني احمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منها. انتوا من وجهة نظركم ايه تأويل الرؤية دي؟ اللي شايل حاجة على رأسه ده وبتاع، ها، ما تقول لا أدري. يعني إيه المشكلة لو إحنا في يوم من الأيام واحد سألني على رؤية أقول له لا أدري؟ لأن في ناس أساتذة أي رؤية، خاصة النساء. شفتي طب كان لابس أبيض ولا لابس أخضر؟ أي كلام في أي كلام، وبناء عليه هي بناء بالحب كده، هي كده يعني شايفة كده، ويا عيني تعشش. ولو لا اصل حسب بقى، لو شفت خضار طب مش عارف، لو شفت ايه، وطب لو، وفي ناس كتير جدا يقول لك: انا عندي مشكله كبيره جدا، ليه؟ اصل انا شفت اللي انا باكل بيض وكنت بطلع البياض وباكل الصفار، حكيت لطنط فلان قالت لي لا ده خطر. انت تحاول تمسك اي حاجه. ده يوسف بعد هيحكي الموضوع للذي ظن منهما، للذي ظن، يعني بعد ما حكى قال اللي يعني يغلب على ظنه ان الرؤيه ممكن تتحقق فيه، وهو مؤيد، سبحان الله، مؤيد من السماء وبيعمل كده. في ناس بتحكي تحسم الرؤية دي، عشان كده ما تحكيش الرؤية لأي حد. فقال أحدهما: إني أراني أعصر خمرة. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. سبحان الله. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. كلامه ده معنى ايه؟ بيقول لهم هم حكولوا الرؤية، ايه الجواب؟ قال لهم: بصوا، فيش اكل هيجي لنا دلوقتي الا من قبل ما يجي اقول لكم ايه هو الاكل. طب ايه علاقة ده؟ او قصد ان اي رؤية انتوا هتشوفوها في اليقظ في المنام ان في اكل وتأكل منه الطير، اقول لك انا هنبأك. ايه اللي قصده؟ قيل أنه أراد أن يزرع الثقة في من يسمعه. هو عاوز يديله إيه؟ زي كده: ونبئكم بما تأكلون عيسى. هو عاوز يزرع الثقة في هؤلاء، زي جماعة الدكاترة. أو اللي بيعلق ويفطوا كده، في مشكلة لنا أكتب كده الزمالة البريطانية مش عارف إيه أستاذ والدكتور ما فيهاش مشكلة، بس أهم حاجة بس خلص نيتك، يعني أنت تريد أنك تعرف الناس أنك راجل فعلا فاهم وأنك متخصص. فالحاجة دي بتزرع الثقة فين؟ في الناس، وتخليهم أنهم يقبلوا عليك. فهو أراد عليه السلام أنه يغرس هؤلاء، يغرس الثقة فيهم، فقال لهم كده: إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. في واحد مثلا هو مش عارف علم معين، فانت ايه جبت سيرة حاجة كده قلت ايه، وده بسبب احنا واخدين دورة ايه مثلا BNB، فهو فيه شغف هيحصل له. ايه هو الشغف؟ ايه يا عم الدورة دي؟ صح؟ هم هؤلاء كفار، فهو بيقول لهم: بصوا اي حاجة هتيجي من بره دلوقتي، من قبل ما تيجي انا اقول لكم ايه هي، ده من الحاجات اللي ربنا علمني. فيفتحوا كده ايه دي اللي بيسموها الدعوة من تحت لتحت. سبحان الله، ما يعني ما بيصدق الى اي حاجة الا ويذكرهم بالله، حتى في كلمة ترزقانه، يعني الكلام ده مش جاي لنا بس، ده رزق من الله. فقال: ذلكما مما علمني ربي. ثم حكى قصة كده بيقول لهم: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إيه علاقة الموضوع ده؟ إيه القصة دي؟ هو يريد أن يمهد للجواب، ولكن لأن يوسف صاحب هدف، يوسف ده عنده هدف. ايه هو الهدف؟ ان ينجي الناس من النار. اي واحد كده يقول لك عم الشيخ ومش عارف ايه هو فين كذا كذا، تحط ايدك عليه بتاعه ما شاء الله انت اسمك ايه والكلام ده كله، بطل ما بتصلي. ايه علاقه ده بده؟ انت حريص على دينه، فمن اتاك لدنياه خذه وربيه وعرفه دينه. فسبحان الله، فيوسف ما صدق يلاقي فرصة يعرفهم بمين من ربنا. ما كانش بقى والله البلاء وبتاع، انتوا عارفين اصلا قصتي، انا من شوف من وانا في اولى ابتدائي متبهدل، اخواتي خدوني وكانوا بيكرهوني، وانا كنت ورموا قلعوني القميص وعيط ويسبوني، وجم ناس خدوا ويخبوني وعاوزوا يبيعوني، وانا متبهدل حياتي كلها جروح والام وكتاب حياتي، ويحكي بقى القصة كلها. في ناس كده يعني ايه، انت مالكش يجي يدخل كده يقول لك لا اسمعني بس للاخر، اسمعني يا عم ده انت كاتب كشكول 60 ورقة، عقبال ما تخلص ان شاء الله الموضوع هيكون القيامة الدجال طلع. في ناس كده، لا يوسف لديه من الاتزان النفسي قدر عالي جدا، امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش، ويتكلم في ايه ما يتكلمش في ايه، لان بعض الناس نسأل الله فضايح، مثلا يروح يسأل واحد كده ويحكي أصل البيت وبابا وماما وإخواتي وبتاع، حكى دنيا كبيرة أوي من جوه البيت، ليه تطلع الكلام ده كله؟ بيحاول ينفس. يوسف بيذكرهم بالله، وكمان بيعلمهم ان أغلى شيء عند يوسف بيقولهم إيه؟ إني تركت ملة قوم. هو بيحكي النعمة اللي ربنا من عليه بيها، وده من الحاجات المهمة جدا. اذكروا نعمة ربكم عليكم، دي يا جماعة من العبادات المفقودة جدا. هو في استطرادات رايحة وجاية، لان الدرس اصلا ما كانش فيه درس، فاحنا ايه يعني هي حدوتة احنا بندردش. فيوسف بيربينا ان احنا نذكر نعمة الله علينا، اقعد كده بينك وبين نفسك، ايه نعم الله عليك ايه، وحاول كده تحصر نفسك وتشوف اعلى نعمة، اعلى نعمة ان ربنا انتشى لك انك مسلم. شوف كم مليار على وجه الارض النهاردة لو مات على ما هو عليه في النار، نسأل الله العفو والعافية. كان في فيلم قصير كده واخد جايزة عالية جدا، هو واخد الجايزة الأولى في الأفلام القصيرة والكلام ده، فيلم مفهوش أي حاجة، فالناس دخلوا شادي يتفرجوا عليه، هو 10 دقايق، أول 6 دقايق جايبين قدام العرض بتاعهم إن هو عبارة عن إيه، سقف، الكاميرا متسلطة حوالين سقف. أول 5 ثواني عدوا، 10 ثواني، النص دقيقة، الدقيقة الثانية، الثالثة، الرابعة، 6 دقايق، الناس زهقت وبعضهم هم بالانصراف، إيه البواخة دي؟ بعد كده راحت الكاميرا نازلة على ولد مشلول نايم، وقالوا لك هو ده اللي الولد بيشوفه طول حياته، وإنت مش قادر تتحمل 6 دقايق إنك تبص عليه، هو ده اللي شايفه. بيشوف ايه ده قاعد طول حياته لا يرى الا السقف اللي انت شايفه ومتضايق منه. انت في يوم من الايام فكرت في النعمه دي؟ في يوم من الايام شفت الحاجه دي وبتاع؟ النهارده لو الكرات البيضه في الدم ارتفعت يقول لك الحق، وده حاجه صعبه جدا، ده يكون المرض الوحش وبتاع. انت في يوم من الايام شكرت الله ان الدنيا ظابطه عندك جوه؟ سبحان الله، فنعم كتير جدا. لو ذكرت النعم دي هتدنك تشكر تشكر تشكر لغايه ما تلاقي اعلى نعمه هي دينك، فتشكر الله على هذه النعمه. واللي يا جماعه اللي بيدوق حاجه وبيحبها بينشرها. فيوسف بينشر، نشر، قال اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون. فبدا يحدثهم بالنعم. ثم قال واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. سبحان الله، هو بيهدم الجاهليه، بيغرس غرس شديد جدا. هو بيفتخر بمين؟ بابائه، بيفتخر بالسلف الصالح ويربط اولاده بالصالحين. تعال النهارده يسال الشباب، قول له تعرف عمر عبد العزيز؟ يقول لك عمر عبد العزيز ده في المحله بيلعب، ده هو اهم حاجه عنده الكوره. لكن هو يعرف تاريخ أسلافه ويرتبط زي ما يوسف كده مرتبط وعارف مين آبائه ومين الأجداد ومين الفخر والكلام ده ما يعرفش. فلازم حتى السلف عندما كانوا بيقعدوا مع بعض يذكروا أنفسهم بحاجة زي كده. مقاتل دخل على الخليفة فقال له عظني أو حدثني بأعجب ما رأيت بما سمعت وما عندك. قال أحكي لك ما رأيت أو ما سمعت، أقول لك على حاجة أنا سمعتها ولا حاجة شفتها؟ قال له لا، ما رأيت، لأن دايما الحاجة أنت شفتها بتبقى إيه؟ أوثق. قال اسمع يا أمير المؤمنين، واسمعوا أنت برضه. قال إني شهدت عمر بن عبد العزيز، أنا حضرت عمر بن عبد العزيز، وكان له 11 ولدا، كان عنده 11 ولد، وهو طبعا أمير المؤمنين. يوم أن مات كان لديه 8 دراهم، وقيل لي 15 درهم، قول 15 درهم. كفنا بخمس، واشتري له قبر بأربع، أيام ما كانت القبور رخيصة، دلوقتي غليت. سبحان الله، في الدنيا والآخرة غالية عليك، عشان تخش إن شاء الله بإذن الله ليك حقوق تاخدها. فكفنا بخمس، واشتري له قبرا بأربعة، وقسم الباقي على من؟ على الورثة. ورأيت هشام بن عبد الملك له 11 ولدا، له برضه عنده 11 ولد. قال والله ترك لكل واحد منهم 1000 درهم، هذا النقد، وباقي ماله وورثه قسم بالفؤوس. تاخد دي عاوزين حتة الذهب، استنى خطة كده، اخبط له خطة 5-6 جرامات طارت النهاردة، ربع كيلو مش مهم يا جماعة، ما هو الراجل ايه بياخد بلي. قال ثم مر علي الزمان ووجدت أحد أولاد عمر يتصدق بمئة فرس في سبيل الله، 100 فرس. ورأيت أولاد هشام بن عبد الملك في السوق يقولون للناس الله الله، يمدون أيديهم ويقولون لله لله. سبحان الله، فشوف حتى هم قاعدين مع بعض يذكروا بعض بالسلف الصالح. فالولد يطلع حابب جدا مين؟ عمر بن عبد العزيز. وانت النهاردة تبقى واخد بالك كويس جدا، عمر بن العزيز لما قالوا له سيب حاجة لأولادك قال لهم ايه؟ إن كانوا صالحين فيتولاهم الله، وإن كانوا فاسدين فما أنا بتارك لفاسد المال. أترك له مالا مالا، إن شاء الله يعمل لي بقى سينما، وده يعمل لي كذا، وياخد عربية، وده أنه مشغل الأغاني ويبهدل للناس، والناس تقول إيه الله يلعن اللي رباه وأنا اللعنات تنزل علي. لا، هل معنى كلام عمر إنك لا تترك أولادك أغنياء؟ لا، ليس معناه ذلك. هو يتكلم في فلسفة أخرى، وأظن مثلكم يفهمها جيدا. فهؤلاء كانوا يربون أولادهم على أنه يفتخر بآبائه. النهاردة تعالى هاتي، مش هقول لك بقى الشباب الصغير، هاتي الشباب الكبير النهاردة وهم خارجين كده، قل له اذكر لي 10 من الصحابيات، حاول كده تذكر كده 10 من الصحابيات ليس منهن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذول يشبع عائشة وحفصة، لا لا لا لا هات لي 10 كده، شوف انت لغاية ما الدرس ينتهي هدنك تحسبها، وغالبا مش هتعرف، بعضكم مش هيعرف، هاتوا 10. طب دول صحابيات الله من فوق 7 سماوات يقول عنهن رضي الله عنهم ورضوا عنه، صحابة وصحابيات. طب انت تعرفهم؟ ما تعرفش. طب سمي لي بقى 10 فنانات، هتلاقي في ناس عارفين. ليه؟ لأنه لم نتربى نحن كما تربى يوسف واتبعت ملة آبائي. وشوف بيفتخر إيه وهو بيقولهم، يقول إبراهيم. النهاردة الشباب اللي بيحبوا لاعب معين ولا لاعب كرة ولا بتاع، تلاقيه بيلبس التيشيرت بتاعه عليه الاسم، ليه؟ بيعرف زمايله بيه، وكل شوية يقوله شوف أنا لابس التيشيرت مين، وإذا أنه يوريله. ليه؟ هو يريد أن ينشر هذا الاسم، ينشره أمام إيه؟ أصحابه. يوسف يريد أن يعرف هؤلاء بإبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. أعظم يهدم الجاهلية في قلوب هؤلاء، ذلك من فضل الله علينا. الكلام ده مش يعني مش مني أنا بس، لا ده نعم الله سبحانه وتعالى علي، مش بشطرتي. ودي مهمة جدا. أحيانا إحنا للأسف شديد جدا ننسب السوء إلى الله. واحد عنده ولدين، ولد ما شاء الله متألق وجايب به مجاميع عالية وفي كلية مرموقة، تيجي تقول له ما شاء الله ابنك ده يا أخي نبيه قوي، يقول لك لا أصلا أنا بصراحة يعني من البداية وأنا مهتم بيه، وديته كذا وفروسية ومش عارف إيه والكلام ده كله، وديته جامعة وبتاع وصرفت عليه كده. في واحد تاني بقى أعرج مثلا وإيه، أو عنده مشكلة في السمع وبتاع، وتقول له هو ده ماله كده، يقول لك هنعمل إيه، خلقة ربنا. آه سبحان الله. عند السوء وصفوا مين؟ قال لك لا ده مشكلته مين؟ كأنه هو لم يقل ذلك، لكن كأنه يريد أن يخبر الناس هذا صنعته، وأما هذا فصنعتي. وهو ده اللي بيحصل. هنعمل إيه بقى؟ ده خلقة ربنا، لكن ده أصلا اهتميت بي. وسبحان الله، ولا يخزل إلا من هذا، إلا إيه؟ أن يشاء الله شيئا. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كتير جدا مش منتبه، وكتير جدا ما بينساش. سبحان الله، يوسف دايما عند حضور ربنا، عند الإغراء يقوله معاذ الله، عند الفتنة رب السجن أحب إلي. سبحان الله، في السجن يقول ذلك من فضل الله، في حالة الفرج قد من الله علينا. دايما حضور، حتى عند لقاء الأحبة قال لهم قد أحسن بي إذ أخرجني. ما بيسد يلاقي حاجة إلا إيه؟ ويجيب سبحان الله ذكر الله فيها. انت كده تقول له ما شاء الله ايه يا عم العطر الجميل ده، تقول له ايه والله ربنا من علي، عملت عمره فوفقني الله عز وجل، وانا هناك شفت العطر ده فجدته. شفت انت ذكرت ربنا كم مره؟ وفقني واعطاني ومن علي. المن ده مهم جدا، انك تمن دايما، تذكر منن الله عليك، لأن الحب ينبت على حافات المنن. كل ما تذكر المنة الحب يطلع في قلبك، ينمو ينمو. يا صاحبي السجن، خطاب بيفيض بالحب. يا صاحبي يعني اللي ملازمين معايا، يا صاحبي كان ممكن يقول له أما أنت يا خمرجي اسمعني بقى هقول لك. لا يا جماعة، المضاف السعد حين كده في واحد كده سبحان الله، كل عبادي يقول التي هي إيه مش حسنة، يعني كم من كلمة حسنة كان غيرها أفضل. ممكن تقول كلمة حسنة وينزغ الشيطان فيها، ليه؟ كنت ممكن تقول الأحسن. وكان في ملك شاف رؤية في يوم من الأيام، وربنا يعافيك أنك تصيح أنك تأول رؤية لليه لحد كبير من هؤلاء عشان تشوف اللي يحصل. فبيقول له إني رأيت، بيحكي الواحد بيقول له إني رأيت أن أسناني كلها قد سقطت، فما ترى؟ قال له سيموت أهلك كلهم أمامك. فغضب غضبا شديدا وسجنه. طب يا عم هو غلط في الرجل، انت حكيت رؤية هو ايه؟ قال ها سبحان الله. فراح قايل لواحد جنبه انت شايف ايه؟ شايف ايه؟ لو قال لا ادري، ما هو ليه لا تدري؟ ليه ما ذكرتش لليوم ده؟ فلك هو فهمها، فقال له ستكون آخر أهلك وأطول أهلك عمرا. فانشكح كده، قال له أيوة كده، هي هي، يعني أنت ما تيجي تشوفها هي هي، زي المنصور لما دخل على واحد اسمه خاقان راح يزوره وكان هو الوزير بتاعه، كان تعب، كان عنده ولد اسمه الفتح. فالخليفة داخل على الخاقان فبيقول له ايه، فشاف الفتح بقى فبيلعب معاه كده، قال له ايه، قال له دار الخليفة افضل ام دار ابيك؟ اه لو انت قاعد بقى قول هتقول ايه. يلا اتحطيت في الموقف اهو وهشوف بقى يعني شنبك يا خطه، هتقول ايه؟ اول راجل بيقول لك اهو الخليفه جاي يزورك في البيت فبيقول لك دار الخليفه افضل ام دار ابيك؟ انت عارف القصه؟ ماشي. قال لك هقول له دار الخليفه. ماشي، في حد هيقول حاجه؟ اهو دار الخليفه يا باشا، دار ابويا ايه ده، انا اجيب لك انا ووالدي دار الخليفة طبعا. يعني تبدأ أبوك تعبان ويعني تزيده تعب بالكلمة دي. طب أقول دار أبي وابا عندي مشكلة كده قدام الراجل ده كده مفيش خالص ذوق، فقال له إيه؟ عارف القصة ولا هتقول كده؟ قول. قال له دار أبي لأن الخليفة فيها. قال له أنت نجم كبير، انت تاخد الخاتم ده، هل رأيت اجمل منه؟ قال الاصبع الذي فيه. لا فهم كانوا زمان بيربوا الاولاد ازاي يرد. شيجي تقول له ايوه، كان يقول لك اهو انت تشوف مربين الاولاد على ايه. اه هي كده، ايوه جدع رد عليه. هو ايه الجدعانة اللي في كده يعني؟ ما يرد عليه بأدب، يقول لك أصلا ابني الحمد لله أنا مربيه على كده، أنه هو بيطبش كده. هو فين التربية كده؟ ده مش تربية. ابن جن ده واحد من بتوع اللغة الكبار، ياقوت الحموي. هو ابن جن ده كان لديه مشكلة في عينه، كان أعور، فياقوت الحموي بيترجم له فبيقول ايه، وكان ممتعا بعينه. انت فهمت اللفظ؟ يقول لك كان ممتعا بعينه، فشوف اللفظ عامل ازاي. فعادي جدا كان ممكن يقول له انت يا سيدي هيحصلك، قال له يا صاحبي السجن. دايما في البلاء يا جماعه كفايه السجن، في غربه يعني كمان هنجمع بين السجن وكلمتين ما لهمش لازمه وانت قاعد عمال تسممنا بيهم. احيانا كده يبقى في واحد في بلاء وتلاقي في واحد داخل عليه بيعمل ايه، بيزيد البلاء بلاء. لا، يوسف يربيهم تربية خاصة، حتى الأسماء اللي هيستعملها أسماء مرتبطة بالوضع اللي هم فيه. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هو دلوقتي بيتكلم لسه في الدعوة برضه، بيدعوهم إلى الله، بس هو من البداية ركبهم الطريق صح، قال لهم الرؤية أنا أقول لكم عليها، وراح فاتح جملة اعتراضية كده من 3-4 سطور. وشوف سبحان الله يوسف لما اتهم في عرضه قال إيه، لما قالت له داره ده ما جزاء من أراد أليه، هي أدي أول لفظ، قال هي إيه تاني، راودتني أدي التاني إيه، عن نفسي كم كلمة، 4. لكن لما جو يتكلم عن ربنا يتكلم حوالي نص صفحة، ما بيصدق يتكلم عن ربنا، مش مشغول بنفسه. وفي واحد دايما يتكلم عن نفسي وانا رحت وجيت وعملت كلام كتير عن نفسه، اما يوسف منشغل بربه لا نفسه. فيوسف بيقول لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد. احنا في غربة دلوقتي خلاص، ولن ينجينا من الغربة ديت الا باللجوء الى واحد القهار الذي قهر كل من سواه. سبحان الله، شوف وهو في السجن والبلاء، لا تفقد صفاء دينك في الوقت الذي فقدت صفاء دنياك. ما فيش مشكلة، دنيتك رايحة، ما كده كده رايحة سبحان الله. فكان همه الأعظم هو في السجن الهم ليه؟ الدعوي. وشوف برضو من الأشياء في التربية مهمة جدا يعلمنا القرآن، إنك حرك عقل المستمع بسؤال، تحركه كده بسؤال، إنك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أترضاه لأختك أترضاه لأمك، كده أحرك خليه هو اللي. عشان كده بيقولوا إيه، أفضل طريقة للي قدامه يقتنع أن هو اللي يخرج الإجابة وهو اللي الإجابة تطلع منه. لذلك الجماعة اللي في التعليم وبيدرسوا في أساليب التعلم والتعليم وكده يقول لك إيه، أسلوب الإلقاء، أنا دلوقتي بألقي صح؟ زي المدرس والدكتور في الجامعة وبتاع، ده بيلقي. أسلوب الإلقاء ده بيخلي المستمع يوصل ليه، ممكن يدرك من 10-15% من الإيه، من المعلومات. ودي إحدى أسرار إنك تطلع من المحاضرة دي تكون فاكر نفسك فاهم، وتفاجئ إنك إيه؟ لا مش فاهم. زي الشعراوي رحمة الله عليه عم قال إن أنا في يوم من الأيام في بداية حياتي وأنا قاعد مع في الجامعة، فجي دكتور إدانا إيه؟ محاضرة 6 ساعات. بقول انا رحت بقى ليه البلد، ورحت ايه يعني لابس العمه بتاعتي وبقى اوعى بقى انا هكسر الدنيا النهارده 6 ساعات طبعا. بقول وبعدين الحمد لله، واما بعد واروح في خلال 6 دقائق والكلام خلص. احاول اجيب يمين شمال، هو الموضوع راح فين؟ انتهى. فبيقول حكيت للشيخ، قال له انا بقالي 30 سنه اديتك 6 ساعات، انت كان زادك 6 ساعات اديت 6 دقائق. فهو كده، انت احيانا تطلع من المحاضره فاكر انك فاهم كل حاجه، تيجي تقول في الموضوع ايه، الراجل نتشنا ساعه، انا خلصت 5 دقايق ليه؟ لان الالقاء ده. طب يقول لك اللي هو يشارك ال 15% دي تزيد 5 وتبقى 25%، يعني انك تساله ويجاوب. اعلى حاجه ايه؟ ان تخليه هو يجي مكانك ويشرح. عشان كده تقول له انت المره الجايه انت هتشرح ايه المعادله دي، شوف بقى هيعمل ايه، هيتنطط ويبدع وازاي يوصل المعلومه وكده، يبقى انت ضمنت 100% ان هو ايه، فالمعلومه لو خرجت منه. عشان كده هو سالهم سؤال اثاره للذهن، عشان كده سيدنا ابراهيم قال لهم ايه، يمكن الكبير ده اللي عمل، فاسالوه ان كانوا ينطقون. شوفوا كده لو بينطق كده قول له هو مين اللي عمل، يعني هو يضرب لخمه ينطقون، فضربوا لخمه لا لا لا ونكست رؤوسهم، لا ينطق ايه يا عم ده ما بتكلمش اصلا، فتلاقي ما بتكلمش، واحنا كنا بنتكلم معاهم ليه؟ طالما ما بينفعوش ويضره. عارف بقى انت هتلعب في دماغي ليه، ده انا كنت مثبتها. هو كده هو يوسف بيعمل لهم كده، بيقول لهم يعني احنا دلوقتي عاوزين حاجه من واحد، ندعي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابه، كم اله تعبد؟ حسين. قال له كم اله تعبد؟ قال له انا بعبد 7 نجم. قال له 7؟ قال له اه. قال له كم في السماء وكم في الارض؟ قال له 6 على الارض وواحد فوق. قالوا عم تتزنق خالص خالص؟ قالوا على الارض اه ببص فوق. قالوا ما خليني فوق. فهو كده احيانا انك تثير اللي قدامك باسئله. دايما المعلومه المغلفه دي الجماعه الانجليزي يقول لك ايه، اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل، خلاص ايزي كوم ايزي جو. فهو جايب معلومه بسيطه ومديها له كده في لقمه هتروح منه. لا عرفتوا لا ليه قلنا في التربيه ما حدش يسالني، انك تروح تسمع وتقرا، وبعد ما تقرأ وتسمع ممكن بقى تستشير. ما تعبدون من دونه إلا أسماء. شوف هو في البداية قالي أنا تركت ملة قوم لا يؤمنون، خلاص. وبعدين راح دخل عليهم ما تعبدون من دونه، مش بدأ معاهم بالهجوم الأول إيه؟ قال لهم إحنا الاثنين سواسية، أنا برضو كان عندي ناس وحشين وسبتهم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وآباؤكم، فبيضرب التقليد سبحان الله. ما أنزل الله بها من سلطان، مش ممكن دلوقتي في الأيام الجميلة المفترجة اللي احنا فيها دية والزمن الغابر اللي احنا عايشين فيه ده واحد يقولك ما تتدخلش في شؤون غيرك، كل واحد يعبد اللي هو عاوزه. الجماعة دول لو كانوا عايشين أيام يوسف كان يقولوا له وانت مالك يا أخي، ما تسيبهم يعبدوا اللي هم يعبدوه. لا، الأنبياء والقرآن يعلمنا حاجة تانية خالص، إن الحكم إلا لله، تحكيم الشريعة من أعظم العبودية لرب العالمين. قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنجري خلاص عشان الوقت. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ليه ما قالوش أنت؟ من أدب التعبير إنك ما إيه، خاصة في ده كرب ولا مش كرب؟ كرب، خاصة في التاني اللي هيصلب ده، فيقولي في واحد كذا واحد كذا ويسيبها. الجماعة اللي شغالين في الرقية أحيانا هو بيرقي وبتاع يعرف ايه مين اللي كان عامل السحر، فيقول كان معمول لها سحر وخلاص والحمد لله اتفك وكده. فالجماعة يقولوا مين اللي كان عامل؟ أقول اثنين، مرات أخوه. يروح سايب هو عمل ايه، شال عفريت ودخل 20 عفريت. طبعا يعني لو الكلام ده يعني ايه صحيح يعني، بس انا عاوز اقول ان احيانا كثير من هؤلاء وهو يعني بالسذاجه والبساطه يسرب معلومة، هذه المعلومة قد تفتح أبواب من الشر لا يعلمها إلا الله. كتير واحد يجي يقول لك أنا عاوز أتجوز فلانة، إيه رأيك تنصح لنا أروح لهم وإنت عارف معلومة وحشة جدا عنها؟ فتقول له إيه؟ لا أنصحك. طيب ليه؟ في حاجة مش هنفع أقولها بس أنا ما أنصحكش. خلاص، هذه المعلومة كافية في الاستشارة ولا غير كافية؟ كافية. لو طلع سما بظهره ما تقولوش أكتر من كده، تقول له أنا يا سيدي أنت دلوقتي تثق فيه وبالتالي جيت سألتني، أنا قلت لك لا دول مش ينفعوك لسبب مش هنفع أقوله لك، اسأل بقى حد غيري ممكن ينفعك. يبقى أنا ما ينفعش أقول، أنا ما ينفعش أقول وأستطرد خاصة الأشياء التي ترتبط بالعرض. هنا يوسف يراعي النفسيات فيقول له أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر. ليه قال قضي الأمر؟ لأن بعض العلماء قال إن هو سبحان الله لما حكى كده واحد قال له إيه؟ على فكرة احنا كنا بنهزر. يصلب يا حج، هو فيها صلب؟ وبعدين احنا نراكنا محسين يعني رؤيتك ممكن ترشع. فقال له احنا كنا بنهزر، لهم قضي الأمر الذي فيه إيه؟ تستفتيان. إذن الرؤية من جنس الفتوى، فلا يعبر الرؤية إلا من إلا واحد فاهم. ولذلك عصمنا الله بناس من أهل الباطل، في أهل باطل كده ربنا عصمنا بيهم لما إيه؟ قالوا إحنا مش فاهمين حاجة في الرؤية. مين؟ حاشية الملك لما قال لهم أنا شفت رؤية وبتاع، قالوا له إيه؟ أضغاط وأحلام، بس إحنا ملناش في القصة دي. كويس اللي انت قلته، كانوا هيحرمونا خير يوسف الجماعة دول، عشان كده ايه من رحمة الله ان هم ايه يعني سكتوا. قضي الأمر الذي فيه تستفتي. شوف سبحان الله، هو أسهب في شرح في أربع آيات، والرؤية فسرها ايه بحاجة مقتضبة كده في آية واحدة، لأن الدعوة المسيطرة عليها قلب هؤلاء هو المسيطر. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، تأويل الرؤية ظني مش يقيني زي ما قلت لكم من شوية، حتى مع الأنبياء. شوف هو للذي ظن، على خلاف من اللي قال، والراجح يوسف هو الذي قال اذكرني عند ربك. مين ده اللي قال اذكرني عند ربك؟ هو يوسف. وماذا أراد بذكرني عند ربك؟ يعني قول له إيه إن أنت شفت إيه وبتاع القصة دي كلها. ده القول الأشهر ولعله الأريح إن شاء الله. فأنساه الشيطان، أنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه. الهاء دي عايدة مين؟ الراجح أن أنساه دي عايدة على مين؟ على الراجل اللي كان هيخرج ويشرب الخمر، لأن مجالس الخمر تحضرها الشياطين وش هينسى الرجل على أصلا طول اليوم دماغه مش معاه. ده فين أما يفتكر يوسف بضع؟ شوف بقى سبحان الله، قيل 5 وقيل 7 وقيل 4 على حسب ما قعد يوسف. فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقال العلماء أن يوسف لما التفت بقلبه لهؤلاء عاقبه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، فعوقب بأنه كما إيه عاقب الله آدم وعاقب غيره، والله أعلم إيه بالراجح. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سبحان الله، هذا النسيان، نسيان إن هو نسي وذكر وقال له قل له اذكرني عند ربك، على القول الثاني أنساه ديت، أنسى الشيطان وإن يوسف يذكر ربه. سبحان الله، قيدت فيه حرية نبي من الأنبياء، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قيدت فترة من الزمان لأنه التفت بقلبه لغير ربه. إحنا حاجات كتير ممكن نكون واعين فيها بسبب إن إحنا قلوبنا غير متعلقة بالله. سبحان الله، فيقول الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لا أحرص من الشيطان على بقاء الصالحين في السجن. إيه الفتن اللي ابتلي بها يوسف؟ نختمها كده في دقيقة. أول فتنة هي مؤامرة الاغتيال، كانوا عاوزين يغتلوه لما قالوا اقتلوا يوسف، ودي كانت من صنع مين؟ أقرب الناس إليه. سبحان الله، مما جعل هذا البلاء مر عليه. كان البلاء الثاني الإلقاء في الجب، وهو برضو إخوة يوسف لما ترفقوا بي وي. والإلقاء الثالث اللي الفتنة الثالثة كانت إيه؟ ها الفتنة الثالثة كانت إيه؟ المراوضة؟ لا، في حاجة قبلها، الاستعباد. الاستعباد إن هو ينتقم من الحرية، كان يعيش مع والديه ثم صار عبدا، ما دي بلاء. ثم فتنة النساء، وكان يوسف صارخ الجمال وفتتن بامرأته بجمال امرأة العزيز. كانت الفتنة اللي بعد كده السجن. طب الفتنة اللي بعد السجن كانت ايه؟ الإطالة في السجن. هو دخل وطول، سبحان الله. فالسجين الذي يعلم متى يخرج وفي أي ساعة ينتهي، ده الحبس بالنسبة له يعني خفيف، لكن السجين الذي لا يعرف ده مشكلة كبيرة جدا، دايما في مشكلة عنده وفي قلق وفي توتر. وكانت الفتنة الأخيرة فتنة إيه؟ المنصب، لأن المنصب فتنة شديدة جدا. ولذلك يوسف عما قعد على كرسي المنصب قال إيه؟ توفني مسلما. يعني ما قالش توفني مسلما هو في الجب، وما قالش هو في السجن مع مرات العزيز، خاف على الإسلام وهو فين؟ على الكرسي. قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني لعلنا إن شاء الله يقدر الله ونبدأ إيه في رؤية الملك بعد ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الختام. يعني أنصح إن من رحمة الله بينا إن ربنا مد في أعمارنا ومد في رمضان. فالشباب اللي كانوا معتكفين أو ملازمين المساجد لا ينقض اعتكافه إلا لضرورة. تجيش بقى خلاص بقيلك يعني استشعر كده أنت رايح تزور واحد، وبعد ما أقدم لك التحية وبتاع الكلام ده كله وأنت ماشي كده رحت رازع الباب، يقول عليك إيه؟ فأحسن وداعه كما أحسنت استقباله، وإن لم تحسن الاستقبال فأحسن الوداع. امبارح في اخ بيخطب بيقرا القران بتاع، فبيقول لي المغرب خلاص. فقلت له يا عم شد حيلك، كفاك فخرا ان يراك مهتم لاخر لحظه انك كنت بتقرا القران. فالمغرب اذن وبتاع، كان وصل سوره هود وهو كان تقريبا في الانفال حاجه زي كده، فقطع صوت كبير. فلما قيل ان غدا المتمم، انا شفت عنده فرحه وكانه مثلا ايه دخل الجنة من الباب الأيمن، سبحان الله. فيعني استمسكوا بهذه اللحظات والدقائق، انت كده كده هتنام، هتصحى وتلاقي خلاص المغرب أذن، كده كده مش هتفطر هنا، هتاخد تمرة وتتوكل على الله تفطر مع والدتك، سرور تدخله على أمك وعلى المسجد برضه. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع مرحوما. جزاكم الله.